كنت أظن يصير هذا الجرى وصار يحترق بابي كبار عينك يا كر. ما كنت أظن يصير ما شاء الله. هلا هلا يحترق بابي كبار عينك يا كر. يمي الحسن تدرين لو ما الوصية الحسن تدرين له ما الوصية. ما عافت الفقار قبضات إيديه. ما عافت الفقار قبضات إيديه. هدوم بخت ما صاح صوتيك علي. هدوم بخت ما صاح صوتيك علي. يا الزغرة حتى النار أحرقها بالنار. يا الزغرة حتى النار أحرقها بالنار. الله ما كنت أظن يصير هذا. يا عمي يا امي الحسن تدري لو ما الوصية. ما عافت الفقار قبضات ايدي. يا امي الحسن تدري لو ما وصية. ما عافت الفقار قبضات إيدي. عدهم بخت ما صاح صوتك علي. يا الزغرة حتى النار أحرقها بالنار. يا الزغرة حتى النار أحرقها بالنار. الله ما كنت أظن يصير هذا الأوصال. يحترق بابي قبار عينك يا كر. اي والله ما كنت أظن يصير هذا الجرى وصار. يحترق بابي قبار ما كنت أظن. ما كنت أظن يصير خادم الزهراء الشاعر ناظم الحاشي. ما ردتك على الباب حيدر تجيني. عفتك وصحت بصوت فضة اسنديني. ما ردتك على الباب حيدر تجيني. عفتك وصحت بصوت فضة اسنديني. حلا تشوف شلون قتلوا جنيني. حلا تشوف شلون قتلوا جنيني. وبوجه اثر لي الصوت وبضلع بسمار. وبوجه اثر لي الصوت وب ضلع بسمار. ما كنت أظن يصير هذا الأوصار. يحترق بابي قبار عينك يا كرار. ادوى روح صوتك. احكي احكي كنت أظن على أنت أوصار. يحترق بابي قبار عينك يا كرار. لو ما راس الإسلام تنشق يا زهرة، لو ما عصى الإسلام تنشق يا زهرة، من دمهم اللي القاع أقلوبها حمرة، من دمهم اللي القاع أقلوبها حمرة، والكسر بيك ضلوع نصين أكسره، والكسر بيك ضلوع نصين كسره، مو على العين تنام يا الزهرة عثار، مو على العين تنام يا الزهرة عثار، ما جنيت ما جنت أظن يصير نجمي حسيني، ما كنت أظن يصير بدو صوتك هلا هلا عليك يا كرار، ما كنت أظن أبو الحسن لو كان بيهم صحابي، للحبيب الغالي الشاعر ناظم الحاشي، يا أبو الحسن لو كان بيهم صحابي، ما كسر ضلعي وراد يهتك حجابي، ما كسر ضلعي وراد يهتك حجابي، نفس الإجاني وصار زلمة على بابي، نفس الإجاني وصار زلمة على بابي، كم خبر من الباب لا يذبل أكتار، كم خبر من الباب لا يذبل أكتار، ما كنت أظن يصير كنت أظن يصير على الجرى وصار يكرك باب الباب عليك يا كرار، أمر النبي وتدرين فاطم يا بنته، يا علي يا علي يا علي، أمر النبي وتدرين فاطم يا بنته، قال لي اصبر اش ما صار والامر طيعته، قال لي اصبر اش ما صار والامر طيعته، لو اعرف يضربوك كان اعتذرته، لو اعرف يضربوك كان اعتذرته، حرب على راد يهجم على الدار، أعلن حرب على راد يهجم على الدار، ما كنت أظن يصير كنت أظني على الجرى وصار، مأجور مأجور حبيبي بالباب عينك يا كرار، دقها أبويا الباب بيده الشريفة، دقها أبويا الباب بيده الشريفة، أرقت يا أبو حسين نار السقيفة، أرقت يا أبو حسين نار السقيفة، احجي أرقت يا أبو حسين السقيفة، ما عندي عيني تشوف غيرك خليفة، ما عندي عين تشوف علي الموت من حكم الأشرار أهون علي الموت من حكم الأشرار ما كنت أظن يصير زهر يوم الثار بالمهد عيده الزهر يوم الثار بالمهد عيده والمن ايدي الراح يرجع لبيده والمن ايدي الراح يرجع لبيده ويداعي يا ثارات ضلعي الشهيدة ويداعي يا ثارات ضلعي الشهيدة يعلن ضريحك وين والطوفة زوار يعلن ضريحك وين والطوفة زوار ما جنيت ما جنت أظن يصير علي بداعت نور مهد الإمامة بارك الله بك بارك الله بك مأجور يا علي بداعت نور مهد الإمامة لا تسامح الخانوب يوم القيامة لا تسامح الخانوب سامح الخانوب تجري الوقف عالباب وابدا انتقامه تجري الوقف عالباب وابدا انتقامه بالهجرة اول كان واقف على الغار بالهجرة اول كان واقف على الغار ما جنيت انت ظل يصير على الجرى وصار يحترق باب البار عندك يا قرار انت ظل يصير على الجرى وصار يحترق باب البار عندك يا قرار يا الزهرة عند اخبار أخطر خبر هام يا الزهرة عند أخبار وأخطر خبر هام كل ذولة عن غايات دخلوا للإسلام كل ذولة عن غايات دخلوا للإسلام أخدوا علي بيوم قدمت الأصنام أخدوا علي بيوم قدمت الأصنام كل هذا حقد إبليس ودمهم اندار كل هذا حقد إبليس ودمهم اندار ما جنيت ما جنت أظن يصير يا الله ما كنت أظن يصير